وعلى وجهه الأتم. وذلك ليس فقط بالأعمال الظاهرة البدنية أو المالية، وإنما بالأعمال الباطنة أيضا، من الخوف لله من الله والخشية لله والرغبة بما عند الله والرهبة مما عند الله سبحانه وتعالى. فالحج هو عبادة مالية وبدنية نعم، لكن أي عبادة مالية أو مادية أو بدنية إذا لم يكن روحها وأساسها هو العمل الباطن فإنه لا ثمرة لها، أو على الأقل ينقص من ثمرتها وثمراتها بقدر ما ينقص من روحها وباطنها. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول في تفسيره عند هذه الآية، قال: يستدل بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله على أمور، أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، أما الحج فلا شك ولا ريب أنه ليس فرضا فقط بل ركن، لأن كل ركن فرض وليس كل فرض ركنا. أما العمرة فمن باب الأمانة العلمية أن العلماء اختلفوا في حكمها، أهي فرض أم سنة؟ هنالك من ذهب إلى أنها سنة وهنالك من ذهب إلى أنها فرض. ومن العلماء الذين ذهبوا إلى وجوب التمتع قالوا هي فرض على اعتبار ملازمتها للتمتع، حج التمتع، لأن حج التمتع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، ففي هذا إشارة إلى أن هذه العمرة دخلت في الحج وأخذت حكمه ولو من حيث الوجوب ولا أقول من حيث الركنية، لأن الحج المفرد حج بغير عمرة وهو حج كامل. والله أعلم أن الأقرب لعموم الأدلة والأكثر في كلام الصحابة هو أن العمرة وحدها فرض، وأن موضوع وجوبها مع التمتع يعني قد يقال به، لكن ما نقل عن الصحابة والخلفاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من حجهم تمتعا وقرانا وإفرادا يشعر أن الأمر ليس فقط على الوجوب، وإنما هو قد يكون من آكد وأوكد درجات الاستحباب. قال الثاني: وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما، يعني هذه العبادة العظيمة الحج أو تلك العبادة العظيمة العمرة لها أركان ولها واجبات. الواجب على كل مسلم أن يؤدي هاتين العبادتين إذا قام بهما جميعا أو ببعضهما أو إحداهما أن يؤديها على تمام الأداء، وأن يتم أركانهما وواجباتهما. قال: وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، وهذا لا شك فعل أمر. وهذا الحديث ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، من أدل الأدلة على حسن التأسي وكمال الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه ربه تبارك اسمه وجلت قدرته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة الحسنة والقدوة الماثلة رسولنا عليه الصلاة والسلام، نفعل ما فعل ونقول ما قال ولا نفتئت عليه ولا نزيد على سنته وهديه، وهو القائل: إن أعلمكم بالله أنا وإن أتقاكم لله أنا. بل أنا أقول إن من ينقص شيئا من الدين تقصيرا أو عجزا أو ضعفا أهون بكثير ممن يزيد في الدين، لأن الزيادة في الدين تحمل معنى الاستدراك، ومعنى الاستدراك معنى يعني سيء وقبيح، لأن هذا الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بينما التقصير في أداء بعض الأحكام هو دليل نقص للمقصر أو للمنتقص لعدم الفاعل، لا يؤثر ذلك على الشرع وعلى أحكامه. أما المؤمن الموفق والمسدد فهو الذي يؤدي أحكام الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بالقدر اللازم، أداء لما يجب أداؤه واستحبابا لما يستحسن فعله وتركا لما يجب أو يحسن تركه. قال الثالث: أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، كما ذكرنا أن المسألة خلافية، وهذا مما قد يستدل به في هذه المسألة. الرابع: أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا. يعني أنت أهللت بالعمرة وأهللت بالحج، لا يجوز في وسط العبادة أن تقول أنا سأترك أو لا أريد أن أتمم أو يكفيني إلى هذا الحد، هذا لا يجوز إلا إذا كان هنالك سبب طارئ لا تستطيع معه الحج، حينئذ لذلك أحكام أخرى وهي أحكام الإحصار كما سيأتي. والرسول عليه الصلاة والسلام علم بعض الصحابة عند الإهلال بالحج أو بالعمرة والتلبية بهما أن يقول بعد أن يقول لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة، أو أن يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة إذا كان متمتعا، أن يقول اللهم محلي حيث حبستني. محلي أي موضع حلي وإحلالي، المحل هو المكان، المحل هو المكان، والمحل هو المكان الذي فيه الحل ويكون فيه الحل، سواء كان مكانا عفوا أو زمانا أو ظرفا. فالمحل قد يكون مكانا وقد يكون ظرفا معينا وقد يكون زمانا. قال الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. يعني أن يقوم الإنسان بالعبادة كما يقال في الحد الأدنى للواجب لكي يسقط هذا الواجب صورة، والصورة الأخرى أن يفعل ذلك بالصورة المثلى وبالقدر الأكمل، أن يفعل ذلك خضوعا وخشوعا وإخباتا لله تبارك وتعالى وتعظيما لهذه العبادة، أن يحتمل ما قد يصيبه من تعبها أو لأوائها أو آثار ذلك على نفسه أو جسده أو ماله. بعض الناس للأسف إذا ذهب عمرة أو حجا كأنما يرفع هما عن ظهره، فتخلو العبادة من روحها من لذتها من طعمها. قال السادس: فيه الأمر بإخلاصهما لله، وأتم الحج والعمرة لله ليس للرياء ليس للسمعة ليس للمباهاة، ليس للمكاثرة، ليس للمنظرة بين الناس، وللأسف الشديد. لذلك المسلم عندما يهل يقول لبيك اللهم بحجة أو بعمرة أو بعمرة وحجة، لا رياء فيها ولا سمعة. يعني هو يذكر نفسه بلفظه وبكلامه حتى يكون ذلك حجة عليه من نفسه. قال السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما، يعني لا بد أن يكمل هاتين العبادتين، ولا يجوز أن يخرج منهما بأي وجه من الوجوه إلا كما قلنا إذا يوجد إحصار أو مانع أو طارئ. قال إلا بما استثناه الله وهو الحصر. الحصر والإحصار هو المنع، السبب المانع للحاج أو المعتمر من أن يتمم حجه أو عمرته. قال فلهذا قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما، لتكميل الحج أو العمرة، بمرض